تسألنيش في قصتنا على جابة عشان القصة من أول كتابة، ما تسألنيش في قصتنا على جابة عشان القصة من أول كتابة، فقلبك حب كان لي ولا انت كنت أمانية، لكن خبينا وكتبنا لحد ومش قابل لقلبك عمره كان ليا، ولا انت كنت امانيه، لكن خبينا وكتبنا لحد ما نادى مكتوبنا وفصلت بينا بوا. ومن الحرمان لقلبك عمره كان ليا، ولا انت كنت أمانية، لكن خبينا وكتبنا لحد ما نادى مكتوبنا وفصلت بينا بوابة. ما تسألنيش في قصتنا على جابة عشان القصة من أول كتابة، ما تسألني على جابة عشان القصة من أول كتابة، لقلبك عمر كان لي ولا انت كنت أمانية، لكن خبينا وكتبنا لحد ما نادى مكتوبنا وفصلت بينا بوا.